بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. يعني كذبت قبلك، كذبت قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كذبت قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم قوم نوح عليه السلام، كذبوا وكفروا بالله، فكذبوا عبدنا نوح عليه السلام وقالوا مجنون، هذا رجل مجنون، وازدجر يعني وانتهروه متواعدين إياه بأنواع الأذى، إن لم ينتهي عن دعوتي، إن لم تنتهي عن دعوتك فسترى ما يسوءك. وانتهروه يعني أهانوه وعنفوه ووبخوه متواعدين إياه، يعني مهددين إياه. فماذا كان من خبر نوح عليه السلام لما يئس من قومه، أو لما أوحى الله عز وجل إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ فدعا نوح ربه: أني مغلوب. نبي مرسل يتضرع إلى ربه ويقول له: يا رب إني مغلوب، إني ضعيف عن مقاومة هؤلاء. فدعا ربه: أني مغلوب، يعني أن الحال أو أن حالي أنني مغلوب، فانتصر، يعني فانتصر لي بعقاب من عندك على كفرهم بك، انتصر، انصرني يا رب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فأجبنا دعاء، أجبنا دعاء نوح عليه السلام. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير متدفق، بمطر غزير وفقط لا، وشققنا الأرض عيونا متفجرة بالماء، الأرض تتفجر بعيون الماء، والسماء فتحت بماء منهمر، فالتقى ماء السماء وماء الأرض على إهلاكهم. فتأمل، هذا الإهلاك هو الذي قدره الله عز وجل لهم، أي على أمر قد قدر بقدر الله عز وجل في علمه السابق، جزاء شركهم وكفرهم بالله واليوم الآخر. وحملنا نوحا عليه السلام ومن معه على سفينة ذات ألواح ودسر، دسر يعني ومسامير، شد فيها تجري بأعيننا، يعني تجري بمرأى منا وحب، كقول الله عز وجل: ولتصنع على عيني. هذه السفينة تجري بحفظ الله بمرأى منه سبحانه وتعالى. فأغرقنا المكذبين جزاء لهم على كفرهم. وانتصارا لنوح عليه السلام، قال العلماء: وفي هذا دليل على إثبات صفة العينين لله سبحانه، صفة من صفاته عز وجل كما يليق به، ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. ولقد تركناها آية، يعني أبقينا قصة نوح مع قومه عبرة ودليلا على قدرتنا لمن سيأتي من بعد نوح عليه السلام. لماذا؟ ليعتبروا ويتعظوا. قال العلماء: القرآن فيه قصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، وجمع قصص قصة واحدة، أما القصص نعم قصة بفتح القاف، أما القصص فهي جمع قصة، والقصص يعني فيها الحق والباطل من كلام الإنسان، أما عن القصص فليس فيها إلا الحق، نحن نقص عليك أحسن القصص بفتح القاف هي جمع قصة، ولقد تركنا هذه القصة وهي دليل على قدرتنا ليعتذروا ويتعظوا بما حل بهذه الأمة التي كفرت بربها. فهل من متعظ يتعظ؟ فهل من مدكر يعني؟ فهل من متعظ؟ فهل من متأمل لكلام الله تبارك وتعالى حتى يتدبر حتى يكون مؤمنا لئلا يفعل به كما فعل بقوم نوح عليه السلام؟ فكيف كان عذابي ونذري، يعني فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به؟ انتقم الله تبارك وتعالى منهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ بلسان عربي مبين، وسهلنا فهمه، وسهلنا ما فيه من معاني للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر. فهل من متعظ به؟ هل من متأمل فيه؟ هل من متدبر لكلامه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني فهل من متعظ. اللهم اجعلنا من المتعظين يا رب العالمين.